وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كان ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم

قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والنجم إذا هوي

مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى فكأن قاب قوسين أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر الكبرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يري و ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغى ما زيغ البصر وما طغى سدرة ما يغشى ما زيغ البصر وطغى لقد رئي من آيات ربه الكبرى لقد رئي من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم No. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله.